السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة. الله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وإن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقاء، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام، أما بعد. فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون ما زلنا نواصل الحديث عن تفسير سورة عبس، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها، وأن يعيننا على إتمامها، وأن يجعلنا من الذين يجمعون بين العلم والعمل، إنه سميع مجيب الدعاء. تعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع أولى آيات هذه السورة الكريمة، قول الله تعالى عبس وتولى. وقد طوفنا كثيرا في سبب نزول هذه الآية والآيات في أول هذه السورة الكريمة، وبينا القصة والأحداث، ثم وقفنا مع عدة أمور. وكان آخر سؤال قد طرحناه أن الحديث في هذه السورة الكريمة بدأ بصيغة الإيه؟ ها؟ الغيبة، ثم انتقل الحديث إلى صيغة المخاطر عبس وتولى، كأنك تتحدث عن إنسان ليس بحاضر، أن جاءه الأعمى وما يدريك، كأنه حضر وأنت تخاطبه. كان لابد وأن نسأل، والقرآن الكريم على رأس البلاغة، لماذا جاء الأسلوب في بداياته بصيغة الغيبة، ثم انتقل من صيغة الغيبة إلى صيغة المخاطب؟ هذا عند العرب ما يسمونه بالتلطف في العتاب. ثاني، يسمونه عند العرب بالتلطف في العتاب، خاصة إذا كان أشد العتاب في أوله اللي هي عبس وإيه وتولى. فحينما تستخدم العتاب الشديد إذا أردت أن تتلطف بمن تعاتبه فلا توجه له الكلام مباشرة، وإنما تتحدث عنه بصيغة الغائب، فيها نوع من أنواع خفة الحدة، وفيها نوع من أنواع التلطف في العتاب، وكأنك لا توجه الكلام له، وكأنك لا توجه الكلام له، أن توجيه الكلام للمعاتب أنت أنت أنت أنت أنت، هذا نوع من التجديد عليه. فإذا أردت أن ترفق به تقول وهو قاعد قدامك فلان فعل كذا، وانت بتعاتبه ومع هذا انت بتتكلم وكأنك تتكلم عن ايه عن غيره، يبقى ده في نوع من انواع الايه التلطف. خلاص، فاذا ما انتقلت اليه بعد هذا فانت بهذا، وخاصة اذا كان الكلام الاتي فيه نوع من انواع النصح، يبقى فيه عندي لوم ونصح. اللوم استخدم صيغة الايه الغائب. النصح استخدم صيغة الايه المخاطب، هذا نوع من انواع التعظيم، اذا نصحت توجهت بالنصيحة الى صاحبها. فكأنه كما قال اهل العلم تلطف به ثم عظمه، شوف الكلام، تلطف به ثم عظمه. وهكذا تفعل العرب، هكذا تفعل الايه العرب اذا ارادوا ان يتلطفوا بمن يعاتبوه. هذا امر. الامر الثاني الذي يلفت نظرك، ربنا لما اراد ان يعاتب نبيه قال عبس وتولى. اسأل نفسك، احنا قلنا العبوس تجهم الايه الوجه، صح كده؟ طب بالله عليك اللي جاي ده يبصر ام اعمى؟ ها اعمى، جميل قوي. طب شاف ده؟ طيب عبوس الوجه من الذي يراه؟ ها مين اللي هيشوفه بقى؟ بالله عليك انا عبست بوجهي، ها لو في واحد قدامي اعمى شايف مش شايف ماذا يعني هذا؟ قال اهل العلم اذا كان الاعمى لا يرى فان ربه يرى فاحذر. خلي بالك من الحته دي، اذا كان الاعمى ها لا يرى فان ربه ايه يرى فاحذر. اذا اياك ان تستغل ها عمل ايه الاعمى، تقول ما هو ما هوش ايه ما هوش شايف ما هوش شايف. وكثير من الناس بيفعل هذا، يمكن انا قلت لكم واحنا طلبه صغار كان عندنا كثير جدا من الاساتذه العميان، كثير جدا، واحنا في الازهر زمان كان كثير من الاساتذه بيبقى اعمى، تلاقي استاذ التجويد اعمى، استاذ الفقه اعمى، معظمهم كان عندنا كده خلاص، عشان ما فيش حسن تربيه لينا ان نحترم عمل ايه عمل اعمى، تحترمه وتبقى خايف تسيء معه اكثر ما تسيء مع ها المبصر. لازم تتعلم ده وتعلم ده لاولادك. فكان يبقى مثلا اهو المدرس اعمى، كنا نقعد نتريق عليه مثلا، نقعد نشاور، نقعد مش عارف ايه، ونقول ما هواش ايه ما هواش شايف. لو عندنا حسن تربيه مش هيحصل مننا ده ابدا ابدا. فما تخليش واحد اعمى يبقى قاعد، ويمكن انا وواحد تاني مبصرين ونقعد مش عارف ايه ونشاور، يا عم سيبك منا مش عارف ايه كده، ده وهو قاعد وانت تقول ما هو ما هوش شايف، ما هوش شايف. لكن له رب يرى ويدفع عنه. فشوف النبي عبس وابن ام مكتوم لا يرى، ومع هذا ذب عنه ربه، مع ان هو ما شافش حته العبسه دي. فعشان كده انا بقول لكم دايما علموا ابنائكم وتعلموا ان يكون حذري من الاساءه الى الاعمى اشد من حذري الى الاساءه الى المبصر. ده اذا كان المبصر يا راجل الله سبحانه وتعالى نهانا عن ان نتعرض له بالغمز واللمس. لذلك كان من الذين ذمهم الله سبحانه وتعالى هماز مشاء به بلميم. شوف هماز دي، فلما يبقى واحد مفتح وانت تستغل غفلته عنك وهو مفتح، وتستغل غفلته عنك وتقعد تغمز وتلمز او تتريق عليه من ظهره دون ان يراك وما الى هذا، انت مؤاخذ على هذا وتذم عند الله سبحانه وتعالى. فما بالك اذا كان قد سلبه الله حبيبتيه فاصبح اعمى، فاعلم ان الله يذب ايه يذب عنه. خلاص، يبقى لازم ناخد بالنا من الحته دي. يبقى عبس وتولى ام جاءه الايه الاعمى. خد اللي جاي بقى، وما يدريك، الكلام لمين بقى؟ للنبي عليه الصلاه والسلام، لعله يزك او يذكر فتنفع الذكرى. العتاب ليه؟ العتاب ان الله سبحانه وتعالى اراد ان يبين ان هناك من هو مقبل وله اراده، وهناك من هو معرض وله إرادة. المقبل اللي هو مين؟ عبد الله اللي هو ابن أم مكتوم، خلاص؟ ده مقبل وله إرادة إنه ينتفع. والمدبر أبي بن خلف، النبي كان قاعد بيتكلم معه عليه لعنة الله، خلاص؟ وله إرادة أيضا أنه يريد الكفر ولا يريد الإيه؟ ولا يريد الحق، ولا يريد الحق. فالله سبحانه وتعالى يبين للنبي صلى الله عليه وسلم ان الاولى بالاقبال يكون مين؟ ها مين اللي اقبل عليه؟ انا اقبل على مين؟ على من اقبل على ها الحق. ده الاولى، ده الاولى. ليه؟ رجاء انه ينتفع، لانه ما دام جاء مقبلا وساعيا لاجل الحق يبقى هو ده اللي هيعمل ايه بقى؟ هو ده اللي هينتفع. اما المعرض المصر فلا ينتفع. فالله سبحانه وتعالى يبين لنبيه انه كان الاولى به والاحرى ان يقبل على من اقبل. ولذلك لما بيجي اهل العلم يتكلموا يقول لك هذا عتاب له وليس عليه. في فرق ان العتاب يكون عليك وان العتاب يكون ايه؟ يكون ليك، يكون ليك، خلاص. ففي ناس مثلا، مثلا لما انت تطلع على المنبر وتجهد نفسك في كلمة الحق هيقول والله يا شيخ انت كده بتضيع نفسك وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، هو عتابه ده ليا ولا عليا؟ ها ليا، يعني عايز يقول لي ايه؟ انت بتتعب نفسك، بتضر نفسك، احنا خايفين عليك انك تنضل، احنا خايفين عليك تنضل. ففي فرق بين ان تعاتب الانسان له وبين ان تعاتبه ايه عليه. تلاقي مثلا واحد بيشتغل فبيجد نفسه تقول له يا اخي انت بتجد نفسك ورايح نفسك وكده مش عارف ايه، اذا انت بتتكلم ليه؟ ها لمصلحته، تريد راحة الله. كذلك الامر الانشغال النبي صلى الله عليه وسلم بالمقبل، صح، ده شيء سهل، ده هو جاي عايز حق، يبقى المسألة بالنسبة له هتبقى ايه؟ سهلة. واما المعرض، اما المعرض المسألة بالنسبة له ايه؟ صعبة. فلما يطالب منه، يطالبه ربه بأن ينشغل ويقبل على المقبل ويعرض عن المعرض، يبقى ده اعتب ليه؟ ها؟ لمصلحته. وده اللي ربنا كان بيقوله له عليه الصلاة والسلام، فلعلك باخع ايه؟ نفسك ألا يكونوا مؤمنين. بتهلك نفسك وبترهقها وبتشدد عليها مع ناس ما بتفهمش ومش هتفهم، ومش هتفهم. إذا النبي كان يختار لنفسه الأصعب والله يريد له الايه؟ ها الاسهل. ولذلك هذا كما يقولون عتاب ايه؟ ها له وليس ايه؟ وليس عليه. ضف الى هذا، هذا تاكيد، هذا تاكيد بان القران هو كلام الله. ليه؟ لو كان النبي داعيا كاذبا كما يقولون كان هيعاتب نفسه؟ بالله عليك كان هيعاتب نفسه؟ يجي يعاتب نفسه، مش كده؟ ولذلك لما تجد في اكثر بالايه يبقى في عتاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تدرك انه ليس بدعي كاذب، وانما هذا قران الله، والا لم تدح نفسه على الاطلاق وما عاتب نفسه ولو مره، ولو ايه؟ ولو مره. فشوف بقى ربنا بيقول وما يدريك لعله يزكى او يذكر. طيب احنا قلنا لما جاء عبد الله، لما جاء ابن ام مكتوم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص جاي بيقول له ايه؟ قال يا رسول الله ارشدني. اذا هو ليه مطلب؟ ارشدني، خلاص جميل، ارشدني. طيب عايز ايه بقى؟ القران بيقول لعله يزكى او يذكر، يبقى هو جاي يطلب شيئا من اثنين، حاجة من الاثنين، اما ان يزكى واما ان يذكر. طب يعني ايه؟ طب اما ان يزكى واما ان يذكر، وده عشان يعلمك انك لما تيجي تسأل لابد وان يدور سؤالك بين الاثنتين، خلاص، اما التزكية واما التذكرة. التذكرة ليه؟ لان احنا قلنا زمان ودايما بعدلوك بكرروك الكلام ده، ان انا عملت محاضرة طويلة جدا في فن السؤال، فن الايه؟ السؤال. زي ما اعتقد ان القرآن الكريم قدر السؤال واحترمه واجاب عنه، يسألونك عن الاهلة، يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن المحيض، مش كل ده وارد في القرآن الكريم ولا ايه؟ خلاص. فالقرآن يعني يهتم بالسؤال ويحث عليه، ولما يجي يقال انما شفاء العي السؤال، يعني انت لا يمكن ان تتعلم، خلاص، الا اذا ها سألت. فالسؤال له اعتبار، والقرآن يهتم به ويهتم بالسائل وينزل الإجابة من فوق سبع سماوات. طيب ده جميل، ولكن في وقت القرآن ينهى فيه عن السؤال، لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تساكم. يبقى في سؤال انت مدعو اليه وفي سؤال انت منهي عنه. يبقى لازم تتعلم فن السؤال امتى اسال وامتى ها ما اسالش. طيب ما هو النبي صلى الله عليه وسلم واحنا الان في موسم الحج وكل عام وانتم بخير، واسال الله سبحانه وتعالى ان يغفر لنا وان يتقبل منا ومنكم والله، ولا يدبر عنا هذا العام الا ونحن على خير حاكما ومحكوما ان شاء الله، ويستأصل الظالمين والمنافقين والفاجرين ورحنا منهم يا رب. امين يا رب، امين يا رب. ويقيل عثرات المسلمين خلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم وقت بيتكلم عن الحج ويدعو الناس الى الحج خلاص، يوم يطلع الواحد عمال يقول الناس حجوا والحج كذا وكذا وكذا، حجوا الحج كذا وكذا، تكلم عن فضائل الحج. فاطلع الواحد يا رسول الله افي كل عام؟ يقوم النبي يعرض عنه السؤال لا محل له من الاعراض. اعرض عنه النبي افي كل عام؟ النبي يعرض عنه هو ملح. افي كل عام؟ النبي يقول اتركوني ما تركتكم. انت سألت ولا جاوبتش خلاص، اعرف ان سؤالك مش حلو خلاص، سؤالك ما ينفعش خلاص. قال اتركوني ما تركتكم انما اهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على انبيائهم. ولذلك في قول يقول لو قلتها لا واجبت. في كل هو بيقول لك حجه، يبقى لو عملت مره حققت الامر ولا ما حققتش؟ التاني يتفاز لك بقى. في كل عام؟ طب هيقول لك اه ها لو قلتها لواجبت ولو وجبت لما استطعت. يبقى السائل عمل ايه؟ ها شدد على نفسه، شدد على نفسه خلاص، شدد على ايه؟ على نفسه. يحصل ايه بقى؟ يجي واحد يقول لك ايه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. طيب انا ان شاء الله هضح. طيب ضح. طب اعمل ايه يا عم؟ وزع وكل. طب اكل قد ايه؟ انا قلت لك وزع وكل خلاص. بقول لو في قدر كنت قلت لك وزع وكل. طب اكل قد ايه خلاص؟ ايه يا عم؟ كل اللي تاكل ووزع اللي توزعه. ما انا قلت لك وزع وكل خلاص، لكن هي لازم كده. طب اكل قد ايه؟ وبعد ما تقول طب روح بقى قفلها له كده. وكل ما هيسال هيعمل ايه؟ سيضيق على نفسه. فلا في عندي امر حكم فقهي موسع، لان النبي ما حددش، ما قاليش قد ايه. وفي بعض الفقهاء راح مشدده قافلها محدد، فهروح نقله على راي اللي عمل ايه؟ ها اللي شدد. يلا ولا تنسى ولا طب الكبده يا عم كبده ايه ده؟ انت جبت لي انا الفش كبده ايه؟ طب الكبده والله في ناس كده. طب الكبده فيلسوف ده فكرني، واخد بالك شيخنا الشيخ كشك الله يرحمه قال لك، كان بيتكلم عن احد الـ الـ الـ الـ الـ الـ المتنطعين برضه كده، ما هو فيها حاجه تجنن واخد بالك. واحد راح طالب الشيخ في التليفون، السلام عليكم. وعليكم السلام. قال له يا مولانا انا ضربت مراتي بالبلغ، طب اعمل ايه واخد بالك؟ فالشيخ قال له يا ابني استغفر الله تجد الله غفور رحيم. قال له يا شيخنا بس البلغه كانت جلد طبيعي مش سكاي، يعني ايه ده جلد طبيعي ولا سكاي ولا ايه يا عم؟ ايه يا عم؟ في ناس كده غاويه كده، حرفتها كثرة الايه؟ ها؟ كثرة الاسئلة، هي حرفة عندها انه عمال يسأل وخلاص، عمال يسأل. والاشياء دي والعياذ بالله والله يعني نصادفها كثيرا كثيرا، وفي الاخر نضيق بها زرعا. والله يعني واحد عمال قاعد يلاحقني في ثلاث اربع مساجد خلاص؟ انا عايزك. طب يا عم اقعد. خير؟ قال طيب اصل انا يعني نفسي بتحدثني بامور كثيره وما الى هذا ومش عارف اعمل ايه. يا عم ان الله تجاوز لامتي عما حدثت بها نفسها ما لم تعمل او تتكلم خلاص تحدثك زي ما هي عايزه خلاص خلص. تاني يوم لقيته في مسجد تاني بضوع بسياره راح راكب في قلب السياره خلاص واعد. طب يا شيخ بس اصل المساله صعبه شويه. اصل انا نفسي بتحدثني بطلاق مراتي. يا عم انا قلت لك طلاق مراتك ذبح امك تحدثك زي ما تحدثك دي نفسك خلاص. ان الله تجاوز الامات ما لديتك قاعده يعني مراتي كده ما تبقاش طالق. لا حول لا يا عم ما هياش طالق خلاص. كل يوم بقى على كده خلاص. ثم تيجي في النهايه تقول له ايه خلاص يا عم انت مريض وروح اتعالج. ده من الاخر بقى كده انت مريض كل يوم اطلبني في التليفون بقى. طب بس انا اعمل ايه مع مراتي؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه الناس دي؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ فتلاقي كما قلت ناس حتى السؤال مش عارفين يسالوه فلما يسال زي ما قلت لك كده وخد بقى يعني هلم جره. انت بتسال ازاي وبتسال ليه وبتسال عشان ايه؟ واخد بالك؟ فزي ما قلت لك اللي يقعد يقول لك قالت نمله. هي النمله كانت ذكر ولا انثى؟ خلاص يا فعايزين نعرف. واخد بالك يا عمي؟ ايه ده ايه ده ايه ده يا عم؟ انا عارف الاجابه والله بس دي هتفيدك بايه يعني؟ ما هو يعني ما الاجابه واضحه. ولو انت بتعرف تقرا ما كنتش سالتني. قالت لا قالت التاء دي تاء ايه بس يا عم؟ خلاص. لكن هو فاكرها فكاكه يعني جايب التايهه خلاص. لكن طلعت ذكر بقى ولا انت يعني انت هتعمل ايه يعني؟ ده هيفرق مع حضرتك في ايه يعني؟ ده هيفرق مع حضرتك في ايه يعني؟ الكلب بتاع اهل الكهف اسمه ايه؟ طه. يلا عم اسمه فوكس. يلا سيدي انبسط خلاص. ايه دي عملت لك ايه؟ فانت لابد ان انت تعلم انت بتسال عشان تسال. يبقى لابد زي ما قال اهل العلم خد بقى الكلام من هنا بقى. يبقى جاي له ابن ام مكتوم وهنشوف بقى جاي يسعى لانه يحمل سؤالا. السؤال يدور بين هذين لعله يزكى او يذكر. تعلم بقى ان يبقى سؤالك يدور بين هذين الامرين يزكى او يذكر. اللي هم ايه بقى؟ يزكى او يذكر خلاص. اللي هي زي ما قالوا بقى ها طلب الحكم او طلب النصح. يتزكى طلب الحكم، يتذكر طلب الايه؟ النصح. يبقى انت جاي للشيخ ليه؟ جاي للشيخ ليه؟ اما ان تطلب حكما واما ان تطلب ايه؟ نصحا. مش تيجي تطلب علما لا ينفع وجهلا لا يضر كده. مش تيجي تتكلم في خيبه وتقفلها على نفسك. لا مش كده. ما ينفعش خلاص. فتعالى بقى يتزكى. قالوا التزكية زوال الجهل لان هو ازال الكفر. لان احنا زي ما قلنا كان ايه؟ ها كان مسلما فالزكى يبقى زوال الجهل بيرفع عن نفسه جهل خلاص. انا عجبتني كلمة لبعض السلف قال ايه؟ الجهل كالصدى. الجهل كالصدى. الجهل عامل زي ليه؟ الصدى يا عم اللي عليك ده. عارف الصدى اللي على الحديد؟ هو الجهل صدى. بالعلم يجلو ليه؟ بتزيل الصدى. مفيش علم يقعد الانسان متوسخ بجهله كده. عشان كده رفع الجهل تزكيه. تزكيه يعني ايه؟ يعني طهاره. تزكيه يعني ايه؟ يعني طهاره. فالانسان طول ما هو جاهل مصدي. تريد ان تزيل الصدى بتزيله بايه؟ بالعلم. ولذلك اعتقد ان في من شبه الجهل بالصدى ومن شبه الجهل بالمرض. انما شفاء العي السؤال. الجاهل زيه زي الايه؟ المريض. عشان يشفى محتاج ان يحصل له ايه؟ ها؟ يتعلم. يبقى الجهل مرض. دواه ايه؟ العلم. دواؤه الايه؟ العلم. خلاص. فده جاي اما ان يزيل جهلا يبقى هيطلب بقى حكم يتعلق بالعقيده، حكم يتعلق بالشريعه فيزيل عن نفسه ايه؟ جهلا. هذا العلم يزكيه يشيل له صدى الجهل ده. او يتذكره، بيطلب نصيحة، بيطلب ايه؟ ادي التذكرة، التذكرة اللي هي ايه؟ ها النصيحة. فاللي بيجي الرجل العلم لابد ان يدور سؤاله بين هذين، يا انت جاي بتاخد مني حكم شرعي يزيل جهلك، خلاص يزيل جهلك، وده فعله المسلمون كثيرا والقرآن صوره ها كثيرا كثيرا، خلاص، او بتطلب ايه؟ النصيحة. النصيحة زي ما قاعد يقول النبي صلى الله عليه وسلم، الى متى سنظل في هذا؟ انصحنا بقى، الى متى سنظل في هذا؟ نبيت في سلاح ونستيقظ في سلاح ولا نأمن على انفسنا، خلاص. يوم يقول لهم زي ما قال سيدنا موسى لقوم، استعينوا بالله ايه واصبروا. دي نصيحة ولا مش نصيحة؟ خلاص تيجي تقول لي والله انا يعني انا بيجي لي احيانا حالة من حالات اليأس، تنصحني؟ ده مش طلب حكم، انت مش بتطلب هنا بقى حكم شرع حلال وحرام، انت طالب مني ايه؟ ها الان نصيحة. فانت حينما تأتي لرجل العلم لابد ان يدور سؤالك بين هذين الامرين، اما ان تطلب حكما شرعيا واما ان تطلب ايه؟ نصيحات. هو ده اللي ينفعك، غير كده نوع من انواع التهريج وتضيع الوقت. عشان كذا قلت لك زي ما الاسلام حبب في السؤال، زي ما الاسلام نهى عن ها في نهى عن سؤال، يبقى لا بد ان تعرف ايه اللي الاسلام حبب اليه وايه اللي الاسلام نهى عنه، خلاص. فقضيه عبد الله بن ام مكتوم جاي ليه؟ جاي ليه؟ وعوتب النبي في الاعراض عنه ليه؟ لانه جاي يسال، يسال عن ايه؟ اما طلب تزكيه اللي هو زي ما قلت لك طهاره من جهل، واما طلب ايه؟ طلب نصيحه، خلاص. دي واحده. الثانيه ما انت مش بتبص للقصه كده وخلاص، مش بنفسر بقول الكلمه ومعناها وخلاص، انت لازم تتعلم بالكلام ده، انت لازم تتعلم. يبقى اتعلمت حاجه او اتعلمنا مع بعض حاجه، ان انا لما اسال يرفع جهل، يطلب ايه؟ ها نصيحه. طيب وتبدا بايه؟ ايه الاهم يا عم؟ بص الترتيب كده، لعله يذكر او يذكر. يبقى رفع الجهل وتزكية النفس ايه اولا، تهتم بيه الاول، تهتم بيه الاول، تهتم بيه الاول، اللي هي بقى ببساطة شديدة جدا زي ما قال اهل العلم التزكية الطهارة، بتشيل صعب الجهل، خلاص. فقالوا ايه؟ والنصيحة انك موعظة تدفعك الى الله، خلاص، جميل قوي. احنا عندنا قاعدة اللي هي برضه هتبص لها في اللفظين دول، يزكى او يذكره. قالوا اللي هي التخلية قبل الايه؟ التحلية. يا عم التخلية قبل الايه؟ قبل التحلية، قبل التحلية، تمام، قبل التحلية. يجي يقول لك ايه؟ احنا نفسنا تكلمنا عن الجنة والنار، ويقعد، وانا شفت هذا، ويقعد واحد يكلم الحاضرين عن الجنة والنار. فلما كنت بروح حدي محاضرات في الوسط الحلو ده اللي انا كنت اردت ان اقتحمه، ولكن زي ما قلت لك ما كانش ينفع. لما كنت بروح بقى نادي الصيد وشقق المهندسين والمش عارف ايه، وكانوا يعملوا بقى محاضرات في شقق، في شقق اللي هي طبعا الشقق اللي انت بتسمع عنها دي اللي هي في الف ليله وليله، يعملوا فيها محطات للمترو وبتاع. فتلاقي الناس اللي هم كده عندهم شقق ما شاء الله، الشقه بال 300 متر وال 500 متر، حاجات كده يعني، خلاص. فبعملين بقى ريسبشن كبير ويعملوا فيه محاضرات ويجيبوا المشايخ، شيء طيب، شيء جميل، شيء جميل. لكن هذا الوسط كان يعيبه امرين. الامر الاول النظره العاليه اللي بينظروا بيها للشيخ اللي جاي، ما هو حاطط في دماغه برضه ان هو المذيع والطيار والمش عارف والمدير ورجل الاعمال، هو حاطط في دماغه كده. فعايز لما يجي يكلمك يكلمك من عالم، لا انا ما اعرفش الكلام ده، انا ما اعرفش الكلام ده، اتكلم من عالم دي لا. ولذلك مره تشطهم كده على طول، يعني بتكلم مع واحد قال لي انا سفير، قلت له في السفاره هناك، انت قاعد هنا جاهل ما بتفهمش حاجه، وقفت كده قلت له انت قاعد جاهل ما بتفهمش حاجه، سفير عندك يا بابا في السفارة هناك، اما انت هنا فيمكن البواب اللي قاعد عنده علم عنك، انت اجهل منه، فتقعد بادبك كده على طول. لكن هم حاطين في دماغهم كده ان هو قاعد بيكلمك ان هو السفير على نفسك. اخوه سفير على نفسك يا بابا، العلم لا يعرف لا سفير ولا امير ولا غفير كده، العلم علم. وانا زي ما قلت لو ان اهل العلم صانوه لصان ولكن هانوه فهانا، هي دي المشكلة، هي دي المشكلة. فدي حاجة. الحاجة التانية ان هم عايزين تفصل لهم فتاوى على الهوى بقى، ان انت ايه تيجي واحدة منهم تقول لك ايه انا اتحجبت يا مولانا، ادعي لي بقى. حجبت ايه انت لسه هشك بشك، اتحجبت ايه؟ قال هي هي البنطلون هو هو والبادي هو هو، كل عمليه طلعت حطاني فتلتين على راس، اتحجبت يا مولانا. طبعا كان اخونا بقى عمور ربنا يبارك لك كده، لا في الحفله للاخت. اخت ايه يا ابني؟ اخت الله يخرب بيتك دنيا واخت. ايه ده؟ ايه ده؟ هو ده حجاب؟ لا لا. فعايزين كده، فعايزينها على الهوى، على الهوى. ضاف الى هذا بقى ان هم قاعدين يطربوا قوي قوي بقى، يقعد بقى صاحبنا يتكلم عن ايه؟ الجنه بقى، الجنه فيها والجنه فيها والجنه، قاعدين مبسوطين قوي. ليه؟ اللي حاطين في دماغهم كلهم رايحين الجنه. يا عم ما في قبل الجنه بقى، في انت عايز توصل لها، في انت عايز توصل لها في تخليه، في تخليه. انت عمال تكلموا عن الجنه واللي فيها، اه اعرفوا الاول يوصل لها ازاي، ازاي ينقي اضوانه عشان يوصل لليه الجنه، ها ازاي ما اعرفش ما يعملش افراح في اوتيلات مش عارف خمس نجوم ويجيب اهل بيته عريانين ويرقصوا ويطبلوا ويصرف الافات وملايين. بتعرفوا ان عشان يوصل للجنه اللي انت بتكلموا عنها دي لازم الاول ها ينظف نفسه عشان يوصل لها، اللي هي بقى زي ما قلت لك التخليه قبل الايه؟ التعليه. ما لا يمكن يكلمهم عندها عشان ايه؟ عشان ما يتصدموش معاهم، فما يخسرش رضاهم، فما يخسرش الله. ولذلك ده منهج في الدعوه فاشل. ولذلك اول ما جم يقولوا لي بقى هتيجي حضرتك تكلمنا، اه اكلمكم. طب احنا عايزين جنه ونار، قلت لهم لا، الاول اعرفوا ايه هو بقى الطريق للجنه وايه طريق. يا فرحيت وانا قاعد بكلمك على الجنه، ها وانت مبهدل الدنيا ومش هتخشها، وقاعد اكلمك عن النار وانت من اهلها. اتعلم الاول ازاي بقى تبقى ها من اهل الجنه، وبعدين اقول لك هتلاقي فيها ايه، وبعدين اقول لك هتلاقي فيها ايه. اللي اذا قلت لك بقى هناك تخليه وبعدين ايه تحليه. يبقى الاول يا الزكه، الزكه دي يعني ايه؟ ها الطهاره بقى، تطهر نفسك، وبعدين يجي بعد منها ايه؟ يتذكر، مش كده ولا ايه؟ يبقى لازم الزكه الاول. يبقى لازم تمشي بالمنهج ده، انك انت بدايه لازم تصحح عقيدتك، تصحح شريعتك، خلاص، عشان تخلي من نفسك ما هو ايه؟ ما هو باطل. انت لما بتيجي تبني يا راجل، لما بتيجي تبني ها خرابه، بتروح على طول باني؟ امال بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ تنظف الخرابه الاول، تنظفها. دي اسمها ايه؟ ها دي اسمها ايه؟ التخليه. وبعد كده تبتدي بقى تحط التحليه، التحليه. فشوف السياق القرآني ده مش كلام بيتقال كده ونعد عليه والكلمة ومعناها وخلاص، لابد تفهم منه. يبقى نفهم اولا ها عما يكون الايه ها السؤال، ثانيا ايه الاهم فالاهم، ايه الاهم فالايه فالاهم. يبقى وما يدريك لعله ايه ها يزكى او يذكر. يبقى كأن الله يقول النبي عليه الصلاة والسلام هذا جاء يرجو يرجو يرجو، خلاص، التخلية والايه والتحلية. جاي يرجو ده، هذا الذي جاء يرجو هذا محقق له رجاءه ام نهمله؟ ده السؤال. محقق له رجاءه ام نهمله؟ يبقى وما يدريك لعله يزكى او ايه او يذكر. خد بالك بقى لما قلنا في سؤال عن يرفع جهلا وفي موعظة، الموعظة برضه لابد ان تكون لها ثمرة، الموعظة لابد وان تكون لها ايه؟ ثمرة. فانت جاي طالب موعظة اللي هو يتذكر، ها طالب تذكرة، اوعظني. طيب تيجي تقول لي والله يعني شدد عليا في المرض، واقعد اقول لك ده المرض ده بيحط الذنوب والخطايا واحتسبوا عند الله. واشوا له قاعد اوجع قلبي في الموعظة واجيب لك بقى ادلة واجيب لك اسانيد وبعد ما اسيبك وامشي ليه يا رب بس كده يا رب يا عم؟ طب انت يعني كنت طالب موعظة ليه؟ انت طالب موعظة ليه؟ اه والله واحد يجي يقول لي ايه عنده مشكلة، ده لسه قريبا بس عنده مشكلة، خلاص المشكلة دي مع بنته، خلاص وتكلمت معه وفي النهاية وصلنا يعفو ويصفح، وقاعد بتكلم مثلا معاك نص ساعة وخلصنا المسألة ويعفو ويصفح، دي الخلاصة عندي. خلاص بعد كل ده يجي يقول لك ايه، يروح متصل بيها في التليفون بس انا مش قادر. طب يا عم كنت جاي لي ليه يعني؟ انت واقع قلب عمال اوعظك بقالي نص ساعة، طب جاي لي ليه؟ جاي لي ليه؟ ما انت جاي تطلب موعظة، خلاص تطلب موعظة يبقى الشمل ايه؟ فتنفعه الايه؟ الذكرى. يبقى انت طالب موعظة عشان ايه؟ تنتفع بيها. قال اهل العلم والنفع والعمل، النفع العمل، يعني لا يمكن ان تكون منتفعا بالموعظة الا اذا عملت بها. فتيجي تطلب موعظتي، تطلب نصيحتي، اعظك، وفي النهاية اللي في دماغك في دماغك. يجي يقول لي السلام عليكم، عليكم السلام، ده انا اخويا والله اصغر مني ودي مشكلة عندنا، قال لي ادبه عليا وعمل فيا وسوى فيا دي مشكلة لسه معيشها قريبا، الاثنين اخوات جنب العمارة اللي جنب، خلاص والكبير خلاص قالب على الصغير، ده قليل الادب وبيعترمنيش وبتطول عليا وكذا وفعل. طب يا عم انت ولا سيدنا يوسف؟ ده من الاخ كده، انت ولا سيدنا يوسف؟ هات لي اخ على وجه الارض اساء اليه اخوته كما اساء اخوة يوسف اليه، هات لي. ده اخذوه صغيرا وعرضوه للموت وحرموه حلال الابوين ودفء البيت، ثم كانوا سببا في انه اصبح عبدا يباع ويشترى، مش كده؟ ثم دخل السجن. يا عم ايه ده؟ 25 سنة، يعني القوه 7 سنين، خلاص التقى مع ابيه على الراجح 32 سنة، يبقى كم سنة في البلاء؟ 27، شوف 25 سنة بسببهم، 25 سنة. طب الخلاصة، مكنه الله اصبح على ملك مصر، جايين له طالبين وعدمانين، ولو شاور كده كان دخلهم السجن. يسأل لنفسه بقى، تخيل انت بقى مدى السنين بتربي غل، ما كده كل ما تعدي عليك سنة غلك وغضبك بيزيد، وجايين واصبح ممكنا منهم عشان يخلصها في كلمتين، لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. ايه ده يا عم؟ ايه ده؟ شوف تقعد بقى تقول له الكلام ده وتجيب له القرآن وقعد تنصحه وتوعظه مش عارف ايه، خلاص وبعدين تاجي تاني يوم قبل، ها عملت ايه؟ قول له والله يا شيخ انا مش قادر ونفسي ما طوعتنيش. يا عم مش عارف وشك تاني، امال جاي لي ليه؟ امال انت جاي كنت جاي ليه؟ اما انت جاي بتقول لي انصحني ونصحتك، كنت جاي ليه؟ كنت جاي ليه؟ بتضيع وقتي وخلاص، انت جاي ليه؟ فطالب النصيحة قبل ما يجي يعلم انه هينتفع بيها، يعني هيعمل بيها، يا ما يقولناش وشه، ما يوجعش قلبنا، بتضيع وقتي وخلاص، تسيب وقتي استفيد بيها انا، اقرا لي كلمتين ولا غيرك يسال فيه سؤالين، لكن تطلب النصح ثم لا تلتزم، لا بارك الله فيك. وبقولها بملي فيها، لا بارك الله فيك. عشان كده شوف، او يذكر فايه؟ فتنفعه الايه؟ هي دي الثمرة يا عم. هو مش جاي طالب نصيحة وبس، لا ده علشان ينتفع بيه، علشان ينتفع بيه، خلاص. إذن الله سبحانه وتعالى يقول هذا كان الأولى منك بالإقبال، لأنه إما يريد تزكية بطلب حكم، وإما أن يريد تذكرة بطلب نصيحة، وهو إن شاء الله تعالى من الذين ينتفعون بالله بالنصيحة. يبقى ده الأول، يبقى ده الأول خلاص. لكن أنت عرضت بقى عن ده وأقبلت على مين؟ شو بقى؟ أو يذكر فتنفع الذكرى. أما من استغلى قال لا لا لا لا، ده واحد جاي طالب تزكية وطالب تحلية وهو أهل للانتفاع، والتاني إيه بقى؟ ها؟ أما من إيه؟ مستغني، مستغني. وأهل العلم قالوا في الاستغناء قالوا قولين، بعض بيقول أما من استغنى أي استغنى عن الحق بالباطل، ما هو الاستغناء، الاستغناء الاكتفاء بشيء عن شيء، خلاص الاكتفاء بشيء عن شيء، يبقى استغنى اذا اكتفى بشيء وطرح ايه، وطرح شيء، وانت حاجه من الاثنين، يا مستغني بالاخره عن الدنيا، يا مستغني بالدنيا عن الاخره، يا مستغني بالحق عن الباطل، يا مستغني بالباطل عن الحق. ومعروف ان الطرف الثاني ده اللي ربنا بيعاتبه فيه ده، هذا مستغني عن ها الحق، مستغني عن الحق. يبقى اما من استغنى استغنى عن الحق. البعض الاخر بيقول الاستغناء دي بيخش فيها الغناء، الغنى الثراء يعني، وكانه اللي زي رب يعني ما ربنا قال ان راه ايه استغنى. فاللي كان قاعد ده ابي بن خالف عنده بقى مال وعنده مش عارف ايه وعندي، فاستغنى بماله عن ربه. اه والله في ناس كده انه لما ربنا يديله المال يبقى فاكر نفسه خلاص مستغني عن الله، مش محتاج حاجه، مستغني عن الله، مع ان المال مش كل حاجه يعني، لو سلبه الله صحه لادرك، لادرك. لكن في ناس عندها كده ان ربنا مديله مال، ربنا مديله مال ففاكر ان هو بالمال يعمل كل حاجه، بالمال يعمل كل حاجه، زي الكلاب اللي كانوا عايشين معاه، زي الكلاب اللي كانوا عايشين معاه زكريا عزمي وحسن مبارك وصفوت شيشات البقر اللي كانوا قاعدين دول، واخد بالك؟ لكن وذلك هيجي في اقرا كده في القران الكريم ان من مما سوف يتحصر عليه اصحاب الاموال، ان هيقول ما اغنى عني مالي، يبقى هو كان فاكر ان ماله ايه ها بيغني عنه، بيغني عنه، يحقق له ما يريد، حق له ما يريد. وللاسف في ناس بتشجعه على كده، في ناس بتشجعه على كده. ما هو الراجل الشاعر لما قال ان الغني اذا تكلم بالخطا ها عشان غني ومعاه فلوس قد كده، هتلاقي المجاملين والهتيفه ولا قاعدين حوالين منه، قاعدين حوالين منه، فيقعد يعك. ها تلاقي المنافقين بقى مش كده اللي يا سلام ضرر حكم، انت ملهم والله يا نصاب يا ضلالي، انت ملهم والله. إن الغني إذا تكلم بالخطأ قالوا صدقت وما نطقت محاله، يا سلام إيه الحلاوة دي. أما الفقير إذا تكلم صادقا قالوا كذبت وأبطلوا ما قال، إن الدراهم في المواطن كلها تعطي الرجال مهابة وجلالة، هي اللسان لمن أراد فصاحة وهي الرجال لمن أراد قتالة. هي كده الدنيا بتمشى كده. فهو الغني ده والناس كتير من الناس بقى يعيشوا الدور ده، ففاكر انه خلاص بغناه خلاص استغنى عن الله، اصبح في غنى عن اي حاجه، ماله هو كل حاجه، كل حاجه. وده اللي وصل اليه قانون اللي بيحضروا معانا يوم الثلاثاء تفسير صوت القصص، يعني ايه واثنين وثلاثه وهنخش على قصه قانون، خلاص قانون سبب بغيانه ايه؟ إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، خلاص بإيه؟ وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، يبقى الفلوس، الفلوس. ولذلك شوف حتى جحد فضل الله عليه، فضل الله عليه، خلاص ويقعدوا ينصحوه أهل الخير، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. قال إنما أوتيته على علم عندي. الله اللي أنتم تكلمون عنه كده، ده المالها كده كده كده، هو ده بعتوا لي ربنا، ده بشطار تياب. تيجي تقول له السلام على فضل ربنا عليك، يقول لك لا، أهم حاجة دماغ أخوك. دماغ مين جاك وقع في دماغك الباقي؟ دماغ مين؟ دماغ مين؟ خلاص. يبقى أما من استغنى، يبقى البعض فسرها استغنى عن الحق، بس إيه اللي جعله السبب؟ السبب إيه؟ الكلمة اللفظ ده بيحمل المعنى ده اللي هو إيه؟ اللي هو إيه؟ تولى بغنى، تولى بإيه؟ بغنى. ولذلك كانوا الطبقة دي والشريحة دي من الناس غناها جعلها تعمى عن الحق وتحتقر الأنبياء. والله. ولذلك كانت مشكلتهم مع الرسول مش حق وباطل، مش حق وباطل. مين ده؟ ايه ده كده؟ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ابتع الغلب ده، ولذلك كانوا يتهكموا بيه، يقول لك راعينا هادينا، بتاع الغنم هو اللي هيجي يهدينا. والله ده الشيء الطبيعي، ده الشيء الطبيعي، لان انتوا اقل من الغنم، ما انتوا عايزين راع. هم كانوا اقل من الغنم فعلا، فعايزين راع. الغنم تشرد ولكنها تعرف ربها، لكن دول كانوا شاردين ومش عارفين ربنا، فكانوا اقل اقل اقل. فهي دي النظر. يبقى اما من استغنى، العتاب بقى فين بقى؟ يبقى شوف اللي جاي، اللي جاي طالب الحق وطالب التزكية وما إلى هذا، النبي يعمل ايه؟ عبس وتولى، مش كده؟ طيب، والمستغني عن الحق النبي عمل ايه بقى؟ واما من استغنى فانت له تصدى. انت عارف تصدى يعني ايه؟ في ناس بتفهمها على العكس معناها كتير كده. فانت له تصدى يعني تقول له ايه؟ اقول لك يعني تتصدى له يعني. لا يا عم، مين اللي قال لك كده؟ مين اللي قال لك تصدى يعني تصدى له دي؟ ها؟ مين اللي قال لك تصدى دي يعني تصدى له؟ تتصدى في لغة العرب يعني أقبل، يعني أقبل. يبقى المعنى فأنت له تصدى يعني إيه؟ فأنت ها؟ فأنت عليه ها؟ مقبل، مقبل مدى العتاب، تصدى. وتصدى في لغة العرب التصدي عند العرب العطش، العطش. طيب، والعطشان إذا رأى الماء اللي يحصل أقبل عليه، فكأن الله يقول له الذي جاء يريد تزكية ويريد حقا، اللي حصل عبس وتولى كده. والذي استغنى أنت أقبلت عليه إقبال العطشان على الماء. هذه الماء يبقى أدبرت عمن أقبل وأقبلت على من أعرض. هذا العتاب بقى، هذا العتاب بقى. طبعا أهل العلم قالوا إن الإقبال على أهل الكفر، إنك تقبل على كافر لتنصحه، مش عيب، ده مش عيب، لكن العيب أن تقبل عليه وتعرض. هذه القضية بقى، إن لما القضية بقى فيها طرفان، طرف مقبل وطرف معرض، يبقى من الخطأ أن تترك المقبل وتقبل على المعرض. لكن لو ما فيش الطرف ده وأقبلت على كافر عساه أن يكون مسلما، ده عيب؟ يبقى ده مش عيب، خلي بالك من الحتة دي. يبقى مش المنهي عنه أنك تقبل على كافر تدعوه إلى الحق، المنهي عنه أنك تقبل عليه في وقت هو اشتد إعراضه، مع أن هناك من اشتد إقباله. هي دي القضية، خلي بالك من الحتة دي، خلي بالك من الايه؟ من الحته دي. خلاص. يبقى اما من استغنى فانت له ايه؟ تصدى. وما عليك الا يزكى، وما عليك الا يزكى. يعني ايه؟ يعني طب انت حريص على ده ليه؟ ان شاء اقولها لك بتعبير بلدي كده، ان شاء الله مع انه اسلم. لان النبي مش هيسال عمن لم يسلم لما لم يسلم كده. يبقى وما عليك ألا يزكى يعني لا بأس عليك ولا ضرر عليك في كونه لم يسلم. أنا ليه وظفت النبي إيه؟ وظفته إيه؟ فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. زي ما قلت لك زمان لما طلعت مرة على المنبر وقعدت أنصح الناس وتوجع قلبي أيام حسني وقعدت أقول لهم كده فوقوا بقى ما ترضوش بالدنيا ولا تقبلوا الظلم. خلاص يجي بعض الإخوة بعض وصادق فيما قال والله قال لي أنت بتقول لمين ده أنت بتنفق فقير بمشروم أنت فاكر يعني هم هيطلعوا هيعترضوا على حسني ولا هيعترضوا على باطل ولا الهوى. يوم أنا اتخذ بالليل وهو يقول لك الحمد لله يا رب ما حد يعرف ان انا كنت بصلي معاه النهارده كده على طول ما هي كانت امه نايمه استخف قومه فاطاعوه. احنا كنا عايشين كده احنا عايشين كده كنت والله حصل ده كنت بدعي الناس اليه بقالي 30 سنه ازقروا طلعوا مره ازقروا هتشيلوه من مكانه وده احنا جربتوها مره جربت مره خلاص. لكن ده كنا بننصح بيه الناس. كنت بتتكلم في مين يا عم؟ فالاخوه كتير من الناس والله كنت بعد ما يقول لي يا عم الشيخ والله بتنفخ في قربه مشرومه يا عم وانا مالي ان شاء الله تكون مش مشرومه ان شاء الله تكون مفتوقه ما انا عارف انها مفتوقه. انا مش وظيفتي ان الناس هتطلع تنفذ دي مش بتاعتي. انا وظيفتي ايه؟ ان انا اقول اللي بقوله ده على المنبر بس. اللهم بلغت الله ما فيهاش انما عليك البلاغ دي وظيفتي. الناس بقى تعمل ما تعملش دي مش بتاعتي دي مش بتاعتي. الناس تعمل ما تعملش دي مش بتاعتي. خلاص انا نصحت وبلغت ده الكلام اللي بيقوله ربنا للنبي اللي ما فيش نبي ربنا يساله كم واحد اسلم وكم واحد ما اسلمش مش بتاعته. ما سيدنا نوح 950 سنه وما امن معه الا قال دي مش بتاعته دي مش بتاعته. اللي بتاعته ايه؟ اللي بتاعته ايه؟ بلغت ولا ما بلغتش؟ بس بلغت يبقى إيه خلاص برئت ذمته ان شاء الله يكون الكل كفر برئت ذمته. ولذلك وما عليك الا الزكى يعني لا بأس عليك الا يتطهر بالاسلام. الله الله الله الله ألا يزكى يعني يسلم يعني هو الإسلام زكاة الزكاة في اللغة معناها إيه؟ معناها إيه؟ كلمة زكاة في اللغة معناها الطهارة مش كده؟ معناها الطهارة صح كده؟ وعشان كده المال اللي أنت بتطلعه لما بالك مالك بيبلغ النصاب تجب عليك الزكاة. المال اللي أنت بتطلعه ده الإسلام سماه زكاة. الزكاة دي أول شيء في معانيها لأن ليها كذا معنى. أول شيء في معانيها الطهارة. الطهارة. خلاص؟ الطهارة. ليه؟ قال علشان ربع العشر اللي أنت بتطلعه ده بيطهر مالك. بقاؤه يجعل مالك غير طاهر. والله. يجعل مالك غير طاهر ويجعله وبالا عليك. عشان كده كان في بعض السلف كان لما يجي والفقراء بقوا عارفين يعني عارف ان بيطلع الزكاه كل سنه في شهر كذا في يوم كذا عارفين كده يقوم يروح يطرق عليه الباب ما يقولش ايه العيال ومين يقولوا ده فلان الفقير اللي بيجي ياخد الزكاه يوه هو ما بينساش يوه يوه اقول له امشي ويجي بكره. كان يهرول اليه ويقول مرحبا بخير زائر جاء يطهرني ويطهر مالي. شوف الناس يعني هو اللي جاي ده جاي بيدي لك ايه؟ بيدي لك انت خدمه. عشان كده لما تيجي تقراها في القران الكريم تقراها في القران الكريم اسمع قضيه الزكاه قايمه على ثلاث حاجات المزكي والمزكى عليه ومال الزكاه كده المزكي صاحب المال والمزكى عليه الفقير والزكاة المال. خلاص خد الآية، خذ من أموالهم اللي هم أموال مين؟ الأغنياء، يبقى ده المزكي. صدقة، أدي مال الزكاة. هات لي بقى المزكى عليه. خلاص انا كان عقلي ينتظر كده، خذ من اموالهم يبقى ادي المزكي باخد من ماله، يبقى الترتيب في حاجة تالت علشان ينتفع بيه مين؟ المزكى عليه، اللي هو الطرف التالت الفقير بقى. لا، قال تطهرهم اللي هم مين؟ اصحابي. يعني ربنا رادني يقول لك ان ثمرة الزكاة مش بتعود على الفقير، لا، ده بتعود على مين؟ عليك انت، تطهرهم وتزكيهم بها. يبقى انت اللي محتاج لها، يبقى انت محتاج تزكي، انت اللي محتاج تزكي. عشان كده كان اصحاب الاموال بيجروا يدوروا على الفقراء. ليه؟ انه عايز يستريح ويطهر ماله، ويطهر ماله. الاسلام كذلك بقى سماها ربنا زكاة. وما عليك ألا يزك، يعني لا بأس عليك ولا ضرر عليك ألا يكون مسلما. سمى الإسلام هنا ايه؟ زكاة. ليه؟ عايز تعرف وتكمل معايا، اشوفك ان شاء الله يوم الخميس القادم ان شاء الله وقدر. نعم، مش عايزين نجي بلاش. ان شاء الله هاجي يوم عرفة ان شاء الله، ان شاء الله، عشان اقول لكم كل سنة وانتم طيبين وتدوني العيدية، مش كده؟ وما تنسوش طبعا درس الغد بقى، فيه درس غدا اللي هو الجمعة في مسجد الرحمن تحت الامارة عندي، عودنا ان شاء الله تعالى شرح تاريخ ابن عساكر، يعني احرصوا عليه وعضوا عليه بالنواجذ، مش هقول غير كده والله، بعد العشاء ان شاء الله. ان شاء الله. نعم، شدة البخل، شح، شدة البخل. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا، امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم، وبارك الله فيكم، وبارك الله عليكم.